بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سنكمل اليوم بقية ما يتعلق بكتب التفسير إلى نهاية القرن الرابع، وبقي عندنا بعض الكتب المشاركة في التفسير. كتاب معاني القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، متوفى سنة 338. هذا الكتاب يعد من أنفس كتب معاني القرآن وأقربها إلى علم التفسير، من أنفس كتب معاني القرآن وأقربها إلى علم التفسير. وقد ظهر في هذا الكتاب كثرة النقل عن السلف، فمثلا ورد المنقول عن ابن عباس قرابة 600 قول، والمنقول عن مجاهد قرابة 500 قول، والمنقول عن قتادة قرابة 681 قول، والمنقول عن حسن قرابة 331 قول، وعن عكرمة قرابة 174، وعن الضحاك قرابة 233. فهو مكثر جدا من النقل. النقل عن السلف وعن غيرهم بلا إسناد، يعني قاعدة الكتاب أن يعلق الكلام إلى صاحبه، يقول قال فلان قال فلان. كما نقل أيضا عن كثير من اللغويين مثل الكسائي وقطرب وأبي حاتم السجستاني والمبرد وثعلب وابن كيسان. ولكن إذا وزننا من حيث العدد النقل بين، يعني ما نقله من مرويات السلف وما نقله عن اللغويين، نجد أن ما نقله عن السلف أكثر وأغزر في المادة، يعني نقله عن السلف كان أكثر من نقله عن اللغويين. ولهذا قلت لكم إن كتابه من أقرب كتب المعاني للتفسير. هذا الكتاب من الكتب المنظمة والمرتبة، وهذا مما يتميز به الإمام أبو جعفر النحاس، كتبه رحمه الله يظهر عليها التنظيم والترتيب. كما أن في هذا الكتاب نفائس كثيرة جدا متعلقة بالغريب والمعاني، وأيضا له تعليقات نفيسة على بعض التفاسير، كما أنه يذكر القراءات وتوجيهها، القراءات وتوجيهها. كذلك يرجح بين الأقاويل، وهذا أيضا كثير في كتاب المعاني، وقد كان صاحب رأي مستقل سواء في هذا الكتاب أو في كتابه إعراب القرآن أو في كتابه الناسخ والمنسوخ أو كذلك في كتابه القطع والائتناف في علم الوقف والابتداء. هذه الكتب مليئة جدا بآرائه الخاصة، وكل هذه الكتب تتميز بما ذكرت من كثرة المنقول وكذلك من التنظيم. مما رجح فيه بين الأقوال في قوله سبحانه وتعالى وقد خلت من قبلهم المثلات، يقول قال مجاهد يعني المثال الأمثال، وقال قتادة يعني العقوبات. قال أبو جعفر وهذا القول أولى، لأنه معروف في اللغة أن يقال للعقوبة الشديدة مثله ومثله. كذلك يلاحظ أنه استفاد كثيرا من ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، سواء في مروياته، يعني استفاد من الطبري في المرويات، أو أيضا استفادته منه في الترجيحات والتعليلات، الترجيحات والتعليلات. والأمثلة كثيرة جدا في كتابه، مثلا من مرويات وينص على ابن جرير أيضا، يقول ذكر محمد بن جرير أن ابن وكيع حدثهم عن أبيه عن شريك عن أبي حسين عن سعيد بن جبير أن الأزلام حصى بيض كانوا يضربون بها، حصى بيض كانوا يضربون بها. قال محمد بن جرير قال أن سفيان بن وكيع هي الشطرنج. ومن ترجيحاته ما ذكره في قوله وإن منه من وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ذكر ثلاثة أقاويل في الآية. ثم قال طبعا الأقاويل، أول قول قال لينزلن ابن مريم هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما عدلا فليقتلن الدجال وليقتلن الخنزير وليكسرن الصليب وتكون السجدة واحدة لله رب العالمين. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قال أبو هريرة قبل موت عيسى، وعن قتادة قبل موت عيسى، وعن ابن عباس قبل موت الذي من أهل الكتاب. قال وقال بهذا القول الحسن عكرمة، وهذا القول رواه عن ابن عباس عكرمة. قال وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن معنى قبل موته قبل موت عيسى عليه السلام. قال وقال غير هؤلاء المعنى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد قبل موته. إذن ثلاثة أقوال. ثم قال وهذه الأقوال غير متناقضة، لأنه يتبين عند موته الحق فيؤمن حين لا ينفعه الإيمان، فيؤمن حين لا ينفعه الإيمان. قال محمد بن جرير أولى هذه الأقوال بالصواب والصحة قول من قال تأويل ذلك إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى، وأن ذلك في خاص من أهل الكتاب ومعني به أهل زمان منهم دون أهل كل الأزمنة التي كانت بعد عيسى، وإن ذلك عند نزوله ولم يجري محمد في الآيات التي قبل ذلك ذكر، فيجوز صرف الهاء التي في ليؤمنن به إلى أنها من ذكره، وإنما ليؤمنن به في سياق ذكر عيسى وأمه واليهود. انتهى كلامه. فنجد الآن ذكر ترجيح الطبري واختار أيضا ترجيحا غير ما ذكره، فهو إذن اعتمد يعني كثيرا على الطبري. أيضا يورد المشكلات التفسيرية ويناقشها، يورد المشكلات التفسيرية ويناقشها، والأمثلة أيضا في كتابه مليئة. وعلى العموم هذا الكتاب يعني من الكتب المفيدة جدا، وهو إن كان مرجعا إلا أنه صالح للقراءة والاستفادة منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ثم قال تعالى حتى تكون حرضا، قال ابن جريج عن مجاهد أي دون الموت، وقال الضحاك أي باليا مبرا، والقولان متقاربان، يقال أحرضه المرض فحرض ويحرض إذا دام سقمه وبلي. قال الفراء الحارض الفاسد الجسم والعقل، وكذلك الحرض الحرض. وقال أبو عبيدة الحرض الذي قد أذابه الحزن، وقال غيره منه حرضت فلانا أي أفسدت قلبه. ثم قال تعالى أو تكون من الهالكين، وقال الضحاك أي من الميتين، وقوله عز وجل قل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وقوله جل وعز قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، والبث أشد الحزن. قال قتادة ولا تيأسوا من روح الله أي من رحمته، وقوله جل وعز قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. وروى إسرائيل عن السماء عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أي ورق رديئة لا تجوز إلا بوضيعة، وقال مجاهد أي قليلة، وقال قتادة أي يسيرة، وقال عبد الله بن الحارث كان معهم متاع الأعراب من ثمن وصوف وما أشبههما. وهذه الأقوال متقاربة، وأصله من التزجية وهي الدفع والسوق، يقال فلان يزجي العيس أي يدفع، والمعنى أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحد. واحتج مالك بقوله تعالى فأوفي لنا الكيل في أن أجرة الكيال والوزان على البائع، وقوله جل وعز قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. التثريب التعبير واللوم، التعيير واللوم وإفساد الأمر، ومنه ثربت ثربت أمره أي أفسدته. ومنه الحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، أي ولا يعيرها بالزنا. يعني الكتاب سائر على هذا المناجع، نلاحظ فيه يعني حسن الترتيب، وأنه يذكر الأقاويل على هذه الصورة. وكما قلت لكم يعني كتاب مفيد جدا، وهو أيضا صالح للقراءة، وإن كان طبعا ليس فيه المنهجية المتكاملة للتفسير. ياقوتة الصراط في غريب القرآن أيضا طبع مؤخرا، وهو لأبي عمرو محمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب، متوفى سنة 345. وهذا الكتاب مرتب على السور، وهو مختصر جدا، يعني مختصر اختصار شديد. وقد نقل بعض التفسيرات عن شيخه، عن ابن الأعرابي وعن شيخه ثعلب، وكذلك عن شيخه المبرد. وهذه ميزة تعتبر في الكتاب، يعني نقولاته هذه عن هؤلاء الأعلام اللغويين. من ذلك قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قال ابن الأعرابي يقال ليس في الكرام أكرم ممن يشتري من عبده ما وهبه له، والله عز وجل أكرم الأكرمين. اشترى من عبيده أنفسهم، وأنفسهم ملكه دونهم، واشترى منهم أموالهم وهي منه نعم عليهم، فهذه صفة من الكرم لا يقدر عليها أحد غيره جل وعز. كذلك يروي اختلافات واردة في تفسير بعض الآيات القرآنية لكنها قليلة، مثل ما أورد في قسورة قال تعالى اختلف الناس فيه، فقال الطائفة القسورة هنا الأسد، وقال الطائفة الرماة، وقال الطائفة سواد أول الليل، ولا يقال لسواد آخر الليل قسورة. مع أن الكتاب في غريب القرآن إن الملاحظ أن الشواهد الشعرية قليلة جدا، والمتوقع أن اللغوي يعتمني بشواهد الشعر، لكن قلت الشواهد الشعرية في هذا الكتاب حتى أنها بلغت في جميع الكتاب 6 شواهد، كل الكتاب فقط 6 شواهد. هنا نقل مطول ما نحتاج أن نقرأه، نقرأ فيه من 33. نعم قال المؤلف رحمه الله تغيض الأرحام أي تنقص من دم الحيض، وما تزداد أي من دم الحيض، يحفظونه من أمر الله. قال أبو عبد الله يحفظهم له من أمر الله، كأنه أمرهم بأن يحفظوا العبد، وهو شديد المحال. قال والمحال المكر، والمكر من الله جل وعز التدبير بالحق. إلا كباسط كفيه إلى الماء، قال معناه أن يأتي إلى بئر فيها ماء لا ينال إلا بحبل ودلو، فيمد هو يده إلى الماء فلا يقدر عليه، فضربه الله مثلا للكافر. ويدرؤون بالحسنة السيئة أي يدفعون بالتوبة والطاعة. ولو أن يعني على هذا سار هذا الكتاب اللي هو كما تلاحظ يعني بيان إيش؟ مفردات، قائم على بيان المفردات وعلى هذا الإيجاز السريع جدا. والكتاب يعني الكتاب ياقوتة الصراط في مجلد واحد، يعني مجلد واحد، وقد اعتنى المحقق بإخراجه، وحرفه أيضا في الإخراج كبير، لو كان حرف يعني معتدل يمكن والحواشي قليلة لصار يعني كتيب صغير جدا، يعني ليس بالكبير. والله ما نوته الآن تأتي عليه، ما أدري من أبو عبد الله من ما هو، ما هو هو اسمه نعم ما هو ولا لا، هو أبو عمر، فأكيد ما ينقل عن يعني ما أذكر الآن اللي هو المبرد أبو العباس وثعلب كذلك، وابن الأعرابي محمد بن زياد، بس ما أدري هل كنيته أبو عبد الله ولا لا، كثير ما ينقل عن هؤلاء الثلاثة، لكن ممكن يرجع الكتاب وينظر فيه. آخر كتاب إعراب القراءات السبع وعللها، طبعا هذا اخترته من بين كتب من كتب علل القراءات، موجود عندنا كتب أخرى لكتاب الحجة لابن علي الفارسي، وعندنا أيضا كتاب الله تلميذه ابن جني في شواذ القراءات أيضا اللي هو المحتسب، لكن هذا الكتاب من أنفع كتب علل القراءات ومن أكثرها فوائد، يعني فوائد متعددة سواء في القراءة أو في التجويد اللي في علم الصوتيات أو كذلك في الإعراب أو كذلك في المعاني، وهنا يخصنا هنا ما يتعلق بماذا؟ بالمعاني، يعني بالمعنى التفسيري، ما يتعلق بالمعنى التفسيري. ذكر في مقدمة هذا الكتاب ما سيعمله في كتابه هذا، فذكر أنه شرح لإعراب قراءات أهل الأمصار لمكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام، وذكر أنه لم يعدوا إلى ما يتصل بالإعراب من مشكل أو تفسير وغريب، ولا كذلك الحروف بالقراءة الشاذة، لأنه ذكر له كتاب مستقل في القراءة الشاذة، لكن أيضا لا يخلو كتابه من إراد بعضها والتعليق عليها، لكنها ليست مقصودة أوليا، المقصد الأولي هو إعراب القراءات السبع، إعراب القراءات السبع. طبعا ذكر في مقدمة كتابه القراء وطريقة أدائهم، كذلك ذكر الأسانيد إليهم، ثم ذكر الأئمة الذين أخذ عنهم السبع، يعني أسانيد أيضا هؤلاء الأئمة، وقد اعتمد على سبعة بن مجاهد، وابن مجاهد شيخه مباشرة، ويروي عنه قضايا قرائية في الكتاب، يعني في نفس الكتاب يروي عنه مسائل قرائية مرتبطة بالقراءة، وأيضا هو مفيد ونافع من هذا الجانب. كما ذكر جملا مما يتعلق بالاختلاف في القراءة، ما يتعلق بالاختلاف في القراءة، وذكر أيضا فصلا نافعا في فوائد في الحث على تعلم العربية، ثم سرد بعد ذلك الأحرف المختلف في قراءتها، مبتدئا بسورة الناس وخاتما بسورة مبتدئا بسورة الفاتحة وخاتما بسورة الناس. الكتاب يعتبر كتاب توجيه قراءات، سواء ما يرتبط بالمعنى والتفسير أو كذلك ما يرتبط بالأداء والتصريف أو ما يرتبط باللغة والنحو، فهو توجيه للقراءات. أيضا تجد في الكتاب أنه مليء بالشواهد الشعرية، وهذه الشواهد الشعرية متنوعة في الاستشهاد، فأحيانا استشهاد على معنى لغوي، وأحيانا على قضية قراءة، وأحيانا على قضية نحوية، فهو على العموم من جهة الشاهد كثير. وأيضا يظهر فيه منهج الاحتجاج للقراءة في هذا الكتاب، منهج الاحتجاج للقراءة، يعني تعليل القراءات وترجيح بعضها على بعض، وسبب يعني حجة هذه القراءة وحجة هذه القراءة، وهو مليء جدا، وهذا من الموضوعات التي تحتاج إلى عناية، اللي قضية إيش؟ الاحتجاج للقراءة، الاحتجاج للقراءة، وهذا الكتاب فيه قليلة. نذكر مثال لما يتعلق باختلاف المعنى بسبب القراءة، يقول وقوله تعالى عرف بعضه، قرأ الكسائي وحده عرف، واحتج بأن أبا عبد الرحمن السلمي كان إذا سمع رجلا قرأ عرف بعضه بالتشديد حصبه. ايش معنى حصبه؟ أين رماه بالحصبة، رماه بالحصبة. من الطرائف أن أحد يعني المحققين حق كتاب لأبي ذر الهروي في علم في يعني نقل ذم علم الكلام. فورد رواية عن واحد من السلف أنه في كان في المسجد فحصبه ها، فعلق المحقق قال حصبه، الحصباء هي نوع من المرض كالجدري يصيب الإنسان. طبعا هذا المحقق لا علم له برواية السلف لأنه تخصص فلسفة، ويبدو أنه أخذ عنوان كتاب توقع أنه عنوان يناسب فنه. نعم، يقول ومعنى عرف غضب من ذلك وجاز عليه حين طلق حفصة تطليقه، وأنا كما تقول للرجل يسوء إليك أما والله لأعرفن ذلك، يعني من باب إيش؟ التوعد. وقرأ الباقون عرف بالتشديد ومعناه عرف حفصة بعض الحديث وأعرض عن بعض. قال أبو عبيد لو كان عرف بالتخفيف فكان عرف بعضه وأنكر بعضه، لكان عرف بعضه وأنكر بعضه، انتهى. طبعا كما قلت لكم فيه كثير من ماذا من قضايا الاحتجاج وطرائق العلماء في الاحتجاج. أنا أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، ها عشان نرجع لقضية الطبري رحمه الله تعالى، وينكر على من يقرأ إيش عرف بعضه، مع أن هذا قراءة من جهة السبعة ما قرأ به إلا من إلا الكسائي، يقول قرأ الكسائي وحده عرف. فأبو عبد الرحمن طبعا متقدم على الكسائي من التابعين، متقدم على الكسائي. فالمقصود هنا فقط أن ننتبه أنه قضية احتجاج القراءة أو الاعتراض على بعض القراءات قضية قديمة، وهي كما قلت لكم ما يحتاج إلى بحث مستقل. نأتي الآن إلى القرن الخامس من 401 إلى 500، ونأخذ أول كتاب في هذا القرن وهو من كتب التفسير، كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن. الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ذكرت لكم أمس كتاب ابن أبي زمنين يعني ما صدر إلا قريبا، فواحد من الإخوة أمس قال لا أنه صادر له سنة تقريبا لكن ما وصل هنا لا بعد تقريبا هذه السنة، موجود من مطبوعات دار الفاروق. لكن هذا الكتاب الآن اللي كشف البيان أيضا صدر عام 1422، لكنه أيضا ما وصل إلا قريبا. كتاب الكشف والبيان كتاب مشهور في التفسير، وقد نقل منه العلماء واستفادوا منه، لكن مع الأسف أن هذا الكتاب حققه جمع من الرافضة. فما السبب في ذلك؟ يبدو لي والله أعلم أنه لأنه مكثر من ذكر فضائل علي بن أبي طالب، وقد اعتمد الحلي في كتاب منهج الكرامة على مثل تفسير الثعلبي في نقل بعض الفضائل المزعومة لعلي، لعلي رضي الله عنه له فضائل معروفة مشهورة لا نحتاج فيها إلى مثل هذه النقول المتهافتة. فحقق الكتاب في دار إحياء التراث العربي، ومع الأسف أن هذا التحقيق يعني تحقيق رافضي ليس لهم خبرة بأسانيد الكتاب ولا خبرة بأعلام أهل السنة، حتى إن المؤرج بالجيم وجدت في كل ما وقعت عليه في الكتاب المؤرخ بالخاء، فأنا عدلت أول مرة عدلت ثاني مرة ثم رأيت الكتاب كله على إيش الخاء وهو المؤرج. فإذا كان المؤرج من علماء اللغة المشهورين صار المؤرخ، فمن باب أولى أن يقع في الكتاب إيش تحريفات أخرى، فضلا أيضا عن بعض التعليقات أيضا التي تنم عن رافضية هؤلاء، خاصة فيما يتعلق بماذا بالفضائل المزعومة لعلي كما قلت لكم، يعني حشوا الكتاب ببعض هذه القضايا، وحشوا أيضا ببعض مصادرهم التي يعني لا يعرفها إلا من كان له خبرة بكتب هؤلاء القوم. على العموم الكتاب الآن مطبوع وسيكون متداولا، ولهذا يحسن الحديث عنه بما أنه دخل في عالم المطبوعات، هذا من جهة التحقيق، فالتحقيق لا يعتمد عليه. ولا أصلا ينصح بقراءة تفسير الثعلبي، فالثعلبي يعتبر مصدرا ومرجعا، وليس صالحا أيضا للقراءة كما سيأتي. هذا الكتاب لأبي إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري المتوفى سنة 427، بدأه بمقدمة حافلة، والحقيقة إن مقدمته نافعة جدا، يعني مفيدة للمتخصصين، يعني فيها معلومات فريدة تتعلق بتاريخ التفسير وبكتب التفسير، وكذلك ببعض الكتب المفقودة من كتب اللغويين الذين شاركوا في علم التفسير. ذكر أصناف الذين ألفوا في التفسير، يعني قسم أصناف الذين ألفوا في التفسير قبله، فقال جملة من أهل أهواء الذين صنفوا في التفسير، وذكر منهم البلخي والجبائي والأصبهاني والرماني، هؤلاء جمهور المعتزل، لكل هؤلاء من المعتزل. ثم ذكر أيضا أن فرقة خلطوا أباطيل المبتدعين بأقاويل السلف الصالحين، مع أنه لم يسلم هو من هذه الإشكالية، فجمعوا قال بين الدرة والبعرة مثل أبي بكر القفال، وهذا أيضا من المعتزلة، وأبي حامد المقرع، قال وهما من الفقهاء الكبار والعلماء الخيار، لكن لم يكن التفسير حرفتهم ولا علم التأويل صنعتهم، ولكن لكل علم رجال ولكل مقام مقال. ثم ذكر فرقة ثالثة اقتصروا على الرواية والنقل دون الدراية والنقد، ذكر مثال قال مثل الشيخين أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي اللي هو بن راهوية، وأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الأنواطي، هذا القسم الثالث. وذكر فرقة خرم الإسناد الذي هو الركن والعماد، فنقلوا من الصحف والدفاتر وجروا على هوى الخواطر، وذكروا الغث والسمين والواهي والمتين، وليس في عداد العلماء فصمت الكتاب عن ذكره، مع أنه رحمه الله تعالى موصوف بهذا الشيء أنه نقل الغث والسمين، لكن طبعا لا شك أننا نقول هذا الكلام يبقى أن للثعلبي رحمه الله تعالى يعني علمه وجلالته في هذا، لكنه كما سيأتي بعد قليل هو مجرد ناقل لم يسلم من ما اعترض به على من سبقه. فرقة أخرى يقول حازوا قصب السبق في جودة التقييد والحذف، غير أنهم طولوا كتبهم بالمعادات، يعني الشيء المعاد، وكثرة الروايات، وحشوها بما ليس منه بد، فقطعوها عن طمع المسترشد مثل الإمام أبي جعفر الطبري وشيخنا أبي محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني. وازدحام العلوم مظلة الفهوم، اكتبها جميلة، ازدحام العلوم مظلة الفهوم، هذه من العبارات الجميلة للثعلب، فهو الآن اعترض على من؟ على الطبري لكثرة ما يعيد في الأسانيد. قال ازدحام العلوم مظلة الفهوم، ازدحام العلوم مظلة الفهوم. وفرقة جردوا التفسير دون الأحكام وبيان الحلال والأحرام والحل عن غوام المشكلات والرد على أهل الزيغ والشبهات، كما شيخ السلف الماضين والعلماء القدماء من التابعين وأتباعهم مثل مجاهد ومقاتل والكلبي والسدي رضي الله عنهم، يعني أنهم كتابهم إيش؟ تفسير صرف. فهو الآن ذكر هذه الأصناف وكأنه أراد أن يقول كل هذه الأشياء التي عابها على هؤلاء سيحاول ماذا؟ أن يبتعد عنها، مع أنه رحمه الله وقع في بعض ما كان قد لاحظه على هؤلاء الأعلام. ما هو سبب تأليف هذا الكتاب؟ يقول هو أنه لم يجد كتابا جامعا مهذبا في علم القرآن، وأيضا السبب الثاني رغبة الناس في هذا العلم مع قصورهم في النظر في الكتب المبسوطة، وكتابه مبسوط رحمه الله، إذا كانت هؤلاء تقصر هممهم للنظر في الكتب المبسوطة فكتابه ما شاء الله يعتبر من الكتب المبسوطة جدا. كذلك قال سؤال قوم من الفقهاء المبرزين والعلماء المخلصين، يعني بعض الفقهاء والعلماء سألوه أن يؤلف في التفسير فكتب هذا التفسير. استخرج كتابه هذا من زهاء 100 كتاب من مسموعاته وما التقطه من التعليقات والأجزاء المتفرقات وما تلقفه من أفواه المشايخ لأثبات، وهم قريب من 300 شيخ، ويعتبر أحد مزايا الكتاب من كثرة أو غزارة المصادر. ذكر في مقدمته يعني مما ذكر يعني جملة العلوم اللي جملة علوم القرآن التي سيذكرها في الكتاب، وهي البسايط والمقدمات والعدد والتنزيلات والقصص والنزولات والوجوه والقراءات والعلل والاحتجاجات والعربية واللغات والإعراب والموازنات والتفسير والتأويلات والمعاني والجهات والغوامض والمشكلات والأحكام والفقهيات والحكم والإشارات والفضائل والكرامات والأخبار المتعلقات. طبعا سجل هذه قرابة 10 علوم ذكرها، يريد أن يجعلها في كتابه. ثم بعد أن ذكر أسانيده إلى كتب السلف، مثلا تفسير ابن عباس من طريق الوالبي والعوفي والضحاك وعكرمة والكلبي، 5 طرق لابن عباس، ذكر كل واحد منها بأسنادها، يعني إسناده إلى ابن عباس من طريق الوالبي، من طريق الضحاك، من طريق الكلبي. كذلك من تفسير مجاهد من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج، كذلك تفسير الضحاك من طريق جويبر وعلي بن حكم وعبيد بن سليمان وأبي روق عطية بن حال. فإذن الآن في مقدمة الكتاب ذكر الأسانيد، يعني إسناده لكل كتاب من كتب السلف أو كل مروية من مرويات السلف. ثم بعد ذلك جرد الإسناد جرد الأسانيد ولم يذكرها في وسط كتاب لكي لا يقع في موقع فيه الطبري كما يرى هو، لكن بقى إشكالية لما يقول عن ابن عباس. عندنا نعرف الآن ابن عباس الروايات الواردة هنا، عندنا رواية الكلبي، ورواية الكلبي عن ابن عباس غير مقبولة، فكيف نميز رواية الكلبي عن ابن عباس إلا إذا قال الكلبي عن ابن عباس، لكنه في كثير من الأحيان لا يشير إلى هذا، إنما يذكر عن ابن عباس. عندي طبعا مجموعة التفاسير التي نقل منها، يعني تفاسير السلف التي نعرف يعني قيل أو كثرة هذه المرويات عنده، 34 كتاب، قرابة 34 كتاب من الكتب يعني من مرويات السلف نقل منها. طبعا بعض الكتب ما تكون، مثلا تفسير أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، هذا الكتاب ليس أقوال الأشج، إنما هو إيش، مرويات الأشج، وإذا قد لا تجد رواية عن ابن عباس ورواية عن مجاهد ورواية عن عكرمة ورواية عن الضحاك، فهو كتاب جامع. فالمقصود الآن إنه هذه المصادر التي رجع إليها، يعني مصادر غزيرة في مرويات السلف، كما أيضا رجع إلى بعض التفاسير المعاصرة له، بعض تفاسير المعاصرين مثل تفسير عبد الله بن حامد، قالوا تفسير أبي عمرو الفراتي. ثم ذكر بعض الأبواب القصار في موضوعات تتعلق بفضل القرآن، باب فضل القرآن وأهله وتلاوته، وباب فضل علم القرآن والترغيب فيه، ومعنى التفسير والتأويل، ثم بدأ بالفاتحة حتى ختم بالناس. فهذه المقدمة لو أخرجت منفردة وعلق عليها ففيها فوائد يعني جيدة فيما يتعلق بكتب التفسير وبتاريخ التفسير. إذن ما هي قيمة هذا الكتاب؟ عندنا القيمة الأولى ذكرناها، كثرة إيش؟ المصادر وتنوعها. أيضا تعد قيمة وإن كان فيها ملحظ آخر، لكثرة التفسير المأثور عن السلف، لكن يقع في الإشكال في ماذا؟ من جهة الإسناد. أيضا نجد نقله عن كتب مفقودة بالنسبة لنا، يعني مثلا نجد أنه نقل عن بعض اللغويين وكتبهم غير موجودة، فإذا أردنا أن نعرف مثل المؤرج، لو أردنا أن نعرف أقوال المؤرج في كتابه في غريب القرآن، لو استللنا هذا أقوال المؤرج من هذا الكتاب فإننا سنخرج مرة أخرى بماذا؟ بكتاب المؤرج. قيمة ذلك أن المؤرج هو المفسر نفسه، فنعرف منهج المؤرج، وفي النهاية هو كتاب في غريب القرآن، لا يبعد أن يكون كله قد بطن في هذا الكتاب. إذن أيضا هذه من القيمة العلمية الكتاب، أنه عندنا نقولات منسوبة لعلماء كتبهم بالنسبة لنا مفقودة، يمكن أن نستفيد من ما نقله الثعلبي عنه. لكن يبقى أن هذا الكتاب كما ذكر عن شيخ الإسلام أن مؤلفه كان حاطب ليل، حاطب ليل، معروف حاطب الليل إيش؟ لا يعرف ما يأخذ، يجمع كل شيء أمامه، وهذا ما حصل منه رحمه الله، فهو جمع الغث والسمين الذي كان يلحظه على بعض المفسرين. ها؟ حاطب الليل، إنسان يحتطب بالليل، إذا جاء يحتطب يعني يدش كل شيء قدامه ما يدري إيش اللي يأخذ، فاحتمال يأخذ له ثعبان وكمان، وهذا يذكرونه يعني قصدهم إنه الحاطب الليل ما يبصر ماذا يأخذ، ها؟ ما يميز الصحيح من الضعيف، هذا المراد. يقول شيخ الإسلام ويتكلم عنه، طبعا هو أحد الإشكالات أن نقول أنه حاطب ليل، ولهذا تجد أنه روى كثير من الأباطيل والموضوعات، خصوصا ما يتعلق مثلا بما يروى من فضائل السور عن أبي بن كعب، يعني سورة سورة، هذا نقله، يعني نقل فضائل السور سورة سورة في الحديث المروي عن أبي بن كعب، وهو كذب باتفاق المحدثين، وما لفضائل كل سورة لوحده. يقول عن شيخ الإسلام: وأما ما نقله، هو يعترض طبعا على الحلي اللي في المنهج الكرامة، من تفسير الثعلبي، فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة عن أبي في فضل تلك السور وكأمثال ذلك، ولهذا يقولون هو كحاطب ليل. ثم قال: وهكذا الواحدي تلميذه وأمثالهما من المفسرين ينقلون الصحيح والضعيف، ولهذا لما كان البغوي عالما بالحديث أعلم به من الثعلبي والواحدي، وكان تفسيره مختصرا مختصر تفسير الثعلبي، لم يذكر في تفسيره شيئا من الأحاديث الموضوعة التي يرويها الثعلبي، ولا ذكر تفسير البدع التي ذكرها الثعلبي، مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح من الحديث زيادة، لا خبرة بالحديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال، في كثير من الأقوال. إذن أن نعرف أن الثعلبي يروي الموضوعات الأباطيل، وأنه لا يميز بين الصحيح والضعيف، ومع ذلك كان إيش كما يقول شيخ الإسلام فيه خير ودين، وهذه من إنزال الناس منازلهم، من منازلهم. فلما نتكلم عن الكتاب لا يعني ذلك أن نقيم ذات الشخص. فإذا في إشكالية نقل كثير من الأباطيل في التفسير وفي المرويات الحديثية خاصة في فضائل السور، كذلك نقل عن بعض أهل البدع، وخصوصا أيضا عن الصوفية، لأنه نقل من كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، نقل من كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي. هذا تقريبا إشارة سريعة جدا إلى الكتاب، وكما قلت لكم الكتاب لا يستفيد منه إلا يعني الباحثون فقط، ولا يصلح للقراءة، يعني لا يصلح هذا الكتاب القراءة، لا في قراءة يعني الابتدائية ولا غير، يعني المبتدئ ولا غيره، لأنه كتاب أشبه بأن يكون مرجع، أشبه بأن يكون مرجع، هو 10 مجلدات طبع، يعني ما شاء الله مضغطوه في 10 مجلدات، وإخراجه يعني جميل لا بأس به من ناحية الإخراج الفني لا بأس به، لكن تبقى الإشكالية أنه لا أستبعد أن يكون فيه تحريفات كثيرة، ما يلزم أنه بسبب المعتقد، لكن قد يكون سبب عدم معرفتهم للتحقيق، ولكنهم لم يصونوا في هذا الكتاب من بعض نقولاته. نعم سم إيه كلام شيخ الإسلام البغوي تصبيت إن شاء الله كلام البغوي، ونذكر نختصر الثعلبي وزاد عليه بعض النقولات، سيأتي إن شاء الله الحديث عن البغوي في القرن اللاحق. نعم دار إحياء التراث العربي، دار من دورهم يعني أن تنسب إليهم في بيروت، هو حقق عموما مجموعة رسائل علمية في أم القرى، لكن متى يخرج من هذا الإشكال ومناهج مع الأسف مناهج المحققين في الرسائل العلمية متباين، يعني مع مناهج المحققين متباين، تجد إنسان يكثر من التحقيق في الآثار وإنسان لا يعتني بالآثار كثيرا، إنسان إذا جاء حديث أطال فيه ولو كان في الصحيحين، فما في منهجية في بحث هذه الكتب. ويعني أتمنى لو كان بالفعل في منهجية، وإن كان بعضهم يعني يذم منهجية المغاربة لتحقيق الكتاب بنصه، وأنا أرى أن الكتب الكبار يكفي عليها التعليق الوجيز مع الاعتناء بإخراج النص نفسه، لأن يعني هذه كتب المتخصصين، فما يحتاج الواحد يطيل فيها، ولو أطيل في هذا الكتاب توقعوا كم يخرج في المجلد؟ كبير وضخم، يعني كتاب كبير جدا. لو صرنا على نفس المنهجية، منهجية تحقيق الرسائل العلمية، يخرج كتاب قرابة 30 مجلد على هذا الحال، لأنه نفس الكتاب أصلا كبير وفي مرويات كثيرة، يتحقق جميع المرويات وتقول رواه فلان رواه فلان، يطول الكتاب. لكن لو كان في تعليقات على أخطاء الثعلبي نفسه والتنبيه على بعض الأباطيل الموجودة فيه، لا كان يخرج يعني مجلدات معتدلة من حيث العدد، وأيضا يمكن أن ينتفع به أكثر من الانتفاع بهذا. لذا ما دام أحد غير مثلا أن التحقيق نفسه وتحقيق رسمي مثلا الراغبة، قلنا أنه الآن في الرسائل العلمية محقق، لكن متى يخرج؟ يعني متى يخرج؟ دائما الرسائل العلمية مشكلتها تكون متوزعة بين مجموعة من الناس، متى تتفق هذه العقول لإخراج هذا الكتاب؟ هذه المكتبة تقبل أي شخص من يألف ويجلس؟ مين؟ دار السرطان؟ لهم هذه دار عموم. اليوم رافضة هم رافضة. يقبلون يقبلون من الرافضة ما لا بعد تروح تحقق تأمر داني ولا كيف؟ نعم. اي ممكن، بس هذا انتم الان تناقشون شيء اخر، يعني ما له علاقه بي، يعني هم الان هذه الدار دارهم ويخرجون ما يشاءون من كتب. ايه هذه قضيه ثانيه، هذه قضيه ثانيه يعني كنت ناقش فيها اصحاب الدور، لكن اللي اعرف ان بعض الدور عندهم طبعا مجموعه من طلبه العلم يراجعون الكتب اللي تاتيهم للطباع مراجعه علميه، يعني انه هل الكتاب صالح للنشر او لا. فعموما الكتاب ينشر ما هي مشكله، فيه نقل عنه ولا لا؟ نعم. الصفحة كم؟ 41. كم؟ 41. 41. نعم. قال المؤلف رحمه الله: إن الله فالق الحب، أي فلق الحب عن النبات. إحنا ما قرأنا في العلل. طيب ما يغار، راجعوها. طب انا ناقل لكم ثلاث صفحات الظاهر ولا لا؟ ما هي مشكله، اقرا ان حصلنا رجعنا له ولا. نعم اقرا. قال المؤلف رحمه الله: ان الله فالق الحب، اي فلق الحب عن النبات، ومخرج منها الزرع، وشاق النوى عن الشجر والنخل ومخرجها منها. وقال مجاهد: يعني الشقين اللذين عناهما. وقال الضحاك: فالق الحب والنوى، الحب جمع حب الحبة، وهي كل ما لم يكن لها نواه، مثل البر والشعير والذرة والحبوب كلها. والنواه جمع النواه، وهي كل ما يكون له حب، مثل الخوخ والمشمش والتمر والأجاص ونحوها. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، تصدون عن الحق. فالق الإصباح، أي شاق عمود الصبح من ظلمة الليل وكاشفه. وقال الضحاك: خالق النهار، والإصباح مصدر كالإقبال والإدبار، وهي الإضاءة. وقرأ الحسن والقيسي: فالق الأصباح بفتح الهمزة، جعلها جمع، مثل قرص وأقراص. وجاعل الليل سكن فيه خلقه، وسكن فيه خلقه. وقرأ النخعي: فلق الأصباح وجعل الليل سكنا. وقرأ أهل الكوفة: فالق الأصباح. الإصباح هذا من أخطائه، هذا من أخطاء الإصباح. ما هي القراءة يا شيخ؟ لا، للقراءة في فالق. الخلاف في فالق، فلقة وفالق. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا على الفعل اتباعا للمصحف. اتباعا، اتباعا للمصحف. وقرأ الباقون كلاهما بالألف على الاسم. والشمس والقمر حسبانا، أي جعل الشمس والقمر بحساب لا يجاوزان. معذرة، أعد معليش، أنا كنت ذاهل عنك، أعد مرة أخرى، لأنه في فالق الأصباح. معذرة، نعم، بفتح الهمزة. وقرأ أهل الكوفة، أنا فاتح الصفحة الثانية لأنه طويل النقل، فأفكر بنقرأ في نقل آخر، معليش. لا، كلامك صحيح، الأصباح بالهمزة، نعم. وقرأ أهل الكوفة فالق الأصباح وجعل الليل سكنا على الفعل اتباعا للمصحف. وقرأ الباقون كلاهما بالألف على الاسم. والشمس والقمر حسبانا، أي جعل الشمس والقمر بحساب لا يجاوزاه حتى ينتهي إلى أقصى منازلهما. وقرأ، لا نقف هنا، طبعا هذا مثال، انتقل للصفحة اللي بعدها في قول إنك لا تهدي من أحبابك. معلش، قال المؤلف رحمه الله: إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته. وقيل: من أحببته، من أحببته، نزلت في أبي طالب. حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي بسنده عن السند الثعلب، يكون طويلة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر، قل لا لعمه، لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني نساء قريش يقولن إنه حمله على ذلك الجزع لقرت بها عينك. فأنزل الله سبحانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأخبرنا عبد الله، طيب معلش، أنا أريد هذه الآن من هذا الأثر، هل يتبين أن عم الرسول صلى الله عليه وسلم آمن أسلم؟ وهذا هو الصحيح ولا لا؟ فانظر الآن إلى قضية، يعني تعرف كيف دخولهم في قضية الرفض أحد قضاياهم. هذا المحقق الآن إيه ورافض، يعني كل الصباح نقول من بدينا نقول من رافضي، ها إيه، أنا أقول الآن إنه هذا مشكلة الكتابة، صار في مشكلتين: مشكلة في الثعلبي والكلام عليه، ومشكلة المحقق ورافضة. ولهذا تحت في الحاشية اللي شغلتنا عن الأصباح هذه، نلاحظ هنا نقل عن شيخ الأبطح طبعا من كتبهم، وذكر فيها نقل عن الواسطي، نفى نزولها في أبي طالب، وذكر أيضا إيش أن الثعلبي في تفسير، أنه طبعا إلى أن قال أنه طبعا أن أبو طالب إيش أسلم ولا لا، ما بالحاشة عشان ما نقرأ الكلام هذا، لكن في النهاية يثبتون ماذا؟ إسلام أبي طالب. حرك الشفتين، إيه نعم، فالكافر أثبتوا إسلامه وأبو بكر وعمر اللي كانوا طول عمرهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي جميع غزواته، أخرجوهم من دائرة إيش الإسلام. نعم، ها إيه، إيه لا يذكرون التربي، وإن ذكروه فمن باب إيش التقية، وهي باب واسع عندهم. أنا ما أتكلم عنهم الآن، لكن قصدي الآن الانتباه لهذا الكتاب، لو وقع في يد أحدكم يعرف الكتاب، يعني قد جمع طوام سوء التحقيق وكل محققين على غير منهج المؤلف، وكذلك المؤلف رحمه الله تعالى منتقد في كتاب هذا من العلماء، كما نقلنا يعني نص عن شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام يقول عنه أن الثعلبي أنه ناقل ولا يكاد ينشئ قولا من عنده، يعني الكتاب لو تلاحظون الآن كله نقل، ما في شيء من عند الثعلبي، يعني الكتاب نقل، ونادر ما يعلق الثعلبي على ما ينقل، نادر جدا. نعم، والله يعني هذا الأصل، مو لازم كل كتاب يكون رافضي، لكنهم يطبعون ما يناسبهم وما لا يضرهم. والله هذا يعني الأصل، يحتاج تعرف عن بعض الدور، هذه أحدهم. نعم، هذا الكتاب قبل أن ننتقل عنه، طبعا استفاد منه جمهور ممن جاء بعده وتجدون النقولات بعض يعني السلف موجودة عنده، مثل أن تفسير محمد بن كعب القرظي موجود في تفسير الثعلبي. فهذا إذا ورد عندنا محمد بن كعب القرظي، لو رجعنا ما نجد عند محمد بن كعب القرظي إلا رواية واحدة عند الثعلبي، فنستطيع نتحقق منها إذا نسب القول إلى محمد بن كعب القرظي. فأغلب تفسير مثلا محمد موجود في كتاب الثعلبي، ولذا استفاد منه كما قلت لكم جمهور من المفسرين، منهم تلميذه الواحدي، أول من استفاد من تلميذه الواحدي، وينقل عنه كثيرا خاصة في كتابه البسيط. وكذلك البغوي كما أشار شيخ الإسلام وسائل إن شاء الله أيضا اختصر هذا الكتاب وأضاف عليه، والخازن لأنه اختصر تفسير البغوي، والماوردي أيضا استفاد من مرويات الثعلبي، وكذلك السمعاني والقرطبي وابن عطية وابن الجوزي، كل هؤلاء وغيرهم نقل من تفسير الثعلبي. الكتاب الثاني كتاب النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، توفى سنة 450. وهذا الكتاب طبعا مطبوع في طبعة طبعا في الكويت في 4 مجلدات، ثم طبع بتحقيق السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم في 6 مجلدات، والطبعة الأولى عليها تعليقات لأحد الذين في المطبعة، فخرج تعليقات مخالفة لتعليقات المحقق، وقد استدركها المحقق في رسالة صغيرة بيّن يعني تحريفات الذي اعتدى على كتابه، وهذا موجود في هذا الاستدراك يعني قصة هذه الطبعة. ما هو منهج الماوردي في كتابه؟ هو نفسه ذكر أنه جعل كتابه مقصورا على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه. أيضا الثاني أنه جعله جامعا بين أقاويل السلف والخلف وموضحا عن المؤتلف والمختلف. والثالث أنه ذكر ما سنح به الخاطر من محتملات التفسير وعبر عنه بلفظ ويحتمل ليتميز ما نقله مما قاله باجتهاده. فإذا جاءنا مع عبارة ويحتمل في كتاب الماوردي نعرف أنه من كلام من؟ الماوردي نفسه. غير ويحتمل يكون إيش؟ منقول. الآن إذا جاءت عبارة ويحتمل فهذا من كلام الماوردي الذي أنشأه من نفسه. غير هذه العبارة يعني التفسيرات الأخرى والنقولات الأخرى كلها منقولة، كلها إيش؟ منقولة. إذا الواحد الآن صاحب نقل، هذا آسف الماوردي الأصل فيه أنه صاحب نقل، يعني نقل واختصر هذه التفاسير وأضاف عليها بعض الإضافات وصدرها بقول إيش؟ ويحتمل. نعم إيش هذه؟ أعيد النقاط الثلاث. قلنا جعل الكتاب مقصور على تأويل ما خفي علمه وتفسير ما غمض تصوره وفهمه، والثاني جعله جامع بين قول السلف والخلف وموضحا المؤتلف من المختلف، والثالث أنه ذكر ما سنح بالخاطر من محتملات التفسير وصدره بقوله ويحتمل. قدم لهذا التفسير بفصول أيضا تعتبر من الفصول المهمة، ذكر فيها أسماء القرآن وتقسيم مات سور القرآن للطوال والمئين والمثاني، وتعريف السورة والآية، وبيان معرفة الأحرف السبعة، وكذلك إعجاز القرآن. ثم فصل في النظر إلى جميع ما تتضمنه ألفاظه من المعاني وما تحتمله من التأويل، وهذا أيضا فصل مهم جدا. وأيضا شرح أثر ابن عباس في القرآن على 4 أوجه، وأيضا فيه كلام جيد في هذا الفصل يتعلق بأصول التفسير. ثم شرح الاستعاذة والبسملة، ثم شرع بالفاتحة إلى أن اختتم بالناس. طيب يلاحظ الآن في طريقة المؤلف في كتابه الماوردي أنه صاحب تفنن في ترتيب الأقوال، يعني كان رحمه الله تعالى يعني محسن مثل ما ذكرنا عن النحاس، يعني محسن في ترتيب كتابه، بل هو في عامة كتبه عنده الترتيب يعني حسن الترتيب. كذلك اختصر الأسانيد واكتفى بذكر المفسر، يعني مثلا ابن عباس يقول كذا كذا كذا ابن عباس، كذا قتادة كذا مجاهد وهكذا، ولم يذكر الأسانيد مع أنه اطلع على ماذا أو استفاد من كما قلنا من تفسير يحيى بن سلام، يعني سبق أن ذكرنا أن يحيى بن سلام موجودين في نقولات وموجودة في الموارد أو تفسيرات، واستفاد من الطبري واستفاد من الثعلبي، وهذه كلها فيها أسانيد ومع ذلك لم يذكر الإسناد، إنما اختصره واكتفى بذكر صاحب التفسير. أيضا يلاحظ أنه أدخل أقوال المتأخرين من المتكلمين من معتزلة وغيرهم، فوقع في تفسيره بعض الأقوال المرذولة من هذه الجهة، يعني من جهة تأويلات المعتزلة. والماوردي لما كان ينقل ما كان يبين خطأ هذه المذاهب، يعني ينقل أقوال المعتزلة ولا يشير إلى خطأ هذه الأقوال، لأنه ما كان يعني ما انتهج هذا المنهج، لأنه انتهج منهج اختصار هذه التفاسير. ولهذا سنجد عنده أسماء أعلام من المعتزلة مثل الرماني ومثل علي بن محمد بن بحر الأصفهاني، سنجد مثل هذين يتكرر اسمهما كثيرا، يعني ابن بحر له محمد بن بحر الأصفهاني والرماني له علي بن عيسى، حين يقول الرماني حين يقول علي بن عيسى حين يقول ابن عيسى، فنقل من هؤلاء المعتزلة ومن غيرهم أيضا من المعتزلة، فصار كتابه مليء ومشحون بهذه الأقوال الباطلة. من أمثلة ذلك ما أورده في قوله ثم استوى على العرش، يقول فيه قولان، أحدهما معناه استوى أمره قاله الحسن، وأنا في نسبة الحسن فيها نظر يحتاج إلى ثبوت، يعني لما نجد قول عن الحسن بهذا الشكل وفيه غرابة ما نقبله ما نقبله. ثم قال والثاني استولى على العرش كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ودم مهراق. وفي العرش ثلاثة أقاويل، ثم ذكر أن أحدها الملك والثاني أنه السماوات. طبعا الملك حكاه عن ابن بحر اللي هو من المعتزلي، والثاني أنه السماوات ولم ينسبه، والثالث أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفها محجوب عن ملائكة السماء هكذا، ولا يبين الصحيح من الضعيف من هذه الأقاويل، إنما ينقلها نقلا. في طبعا أمثلة أخرى. هذا الكتاب يعتبر من الكتب التي يكثر فيها القول الشاذ في التفسير، وهو صالح للدراسة من هذه الجهة، يعني لو واحد بحث الأقوال الشاذة من خلال تفسير النكت والعيون فإنه سيجد مادة غزيرة جدا بهذه الأقوال. أيضا يلاحظ أنه لا يعتني بتداخل الأقوال، لذا يحكي كثير من الأقوال وهي متداخلة على أنها أقوال، على أنها أقوال، مع أن هذه الأقوال يتداخل بعضها مع بعض. لاحظ مثلا في قوله هل ينظرون إلا تأويله، قال أي تأويل القرآن، وفيه وجهان، عاقبة من الجزاء ما فيه من البعث والنشور. فهذا القولان متداخلان، والأول ذكر أنه قاله الحسن. كان الماوردي فقيها شافعيا، وقد أكثر من ذكر مذهب الشافعي في كتابه النكت والعيون، وإن كان يذكر أيضا مذهب العلماء الآخرين لكنه يكثر من نقل مذهب الشافعي. أشكل المذهب العقدي على من بحث في معتقد الماوردي، وإن كان يعتبر من متكلمي الأشاعرة، وسبب ذلك أنه ينقل أقوال المعتزلة وغيرهم، حتى حين ينقل أقوال الرافضة ولا يعلق عليها، ما يعلق عليها، فبعضهم يقول أنه إيش فيه رفض، وبعضهم يقول أنه فيه اعتزال، وإن كان الأصل فيه أنه متكلم الأشاعرة، لكن إشكالية يعني التي أورثت هذا أنه ينقل أقوال هؤلاء ولا يعلق عليها. أيضا اعتنى بالمشكلات، طبعا اعتنى بنقلها، كل هذا من اعتناءه بالنقل، لأنه ليس من كلامه هو، إنما اعتنى بالنقل ما يذكر العلماء من المشكلات والإجابة عليها، مثل قوله سبحانه وتعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، قال يعني اجتماع الأجلين تمام 40 ليلة، ليدل بذلك على أن العشر هي ليل وليست ساعات، فإن قيل فمعلومنا أن العشر مع الثمانين مع الثلاثين مستكملة أربعين، فما معنى قوله فتم ميقات ربي أربعين ليلة؟ فعن ذلك ثلاثة أجوبة: أحدها أنها تأكيد في الذكر فلم يمتنع، والثاني كان وعده إلى الجبل الذي كلمه الله فيه، والثالث لينفي تمام الثلاثين بالعشر وأن يكون من جملة الثلاثين لأن تمام الشيء بعض منه. هذا طبعا إيراد مشكل ثم محاولة التعليق عليه، وهذا كله كما قلت لكم هو فيه ناقل، يعني هو فيه ناقل. أيضا اعتنى بنقل الفروق اللغوية واستفاد كثيرا من الغماني في ذلك، لأن الغماني في تفسيره اعتنى كثيرا بالفروق اللغوية. نجد مثلا يقول: والفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب، والعشي آخر النهار عند ميل الشمس للمغيب، وهو مأخوذ من عشى العين، وهو نقص النور من الناظر كنقص نور الشمس. وهذا منقول، يعني جل الفروق المذكورة في كتابه منقولة من كتاب الرماني. هذا تقريبا إشارة إلى تفسير الواحد. فيه نقل عنه؟ ما فيه؟ الموردي ما فيه؟ سم؟ إيه مو بعيد يكون. سبحان الله ما في بأس. ها كم لحظة شوية قبل ما عليك. طبعا هذا الكتاب أيضا يلاحظ أنه لا يصلح منهجا للتفسير، يعتبر أيضا مصدر يستفيد منه الباحثون. أما أن يكون يعني كتاب يعتمد في التفسير ويقرأه الإنسان، فأيضا هذا الكتاب لا يصلح، إنما يعد من المصادر. سمنتيش قلت اختصار الموارد عند النبي السلام. أنا والله كتبت فيه بس ما ظني، ما تركت المكتوب لأنه في القرن السابع وأنا واقف على القرن السادس، لكن في نفسي من هذا المختصر شيء، يعني ما أنا على غير قناعة أنه هذا التفسير للماوردي الاختصار، يعني طبع طبعا في ثلاث مجلدات وطبع طبعة أخرى في مجلد، لكن في نفسي منه شيء أن يكون العز بن عبد السلام. كونه مختصر للماوردي نعم هو مختصر للماوردي قطعا، لكن من هو المختصر؟ أن يكون العز في نفسي منه شيء، يعني أنا غير مقتنع بأنه هذا الكتاب له، من خلال ما قدمه المحقق حفظه الله من أنه هذا للعز، فقط أنه وجد على المخطوط أنه منسوب للعز بن عبد السلام، لكن لا يظهر في وصف الكتاب إطلاقا أنه للعز إلا إذا كان. طبعا بعض العلماء أحيانا مثل الشيخ محمد رحمه الله تعالى من العظيمين يختصرون بعض الكتب لأنفسهم، يعني المراجعة للمراجعة، فإذا كان العز مختصر للمراجعة وله هو ما يعتبر إيش اختصار يدل على قناعة المؤلف به، يعني في نقول المعتزلة والعز كان أشعريا فكيف يقبل هذه الأقوال دون أن يرد عليها، يعني ينافع عن هذا المذهب. في أيضا قضية أخرى أن المختصر مع وجود تفسير الماوردي عندي أنه لا يفيد إطلاقا، يعني مع أن أحيانا بعض العبارات تكون فيها نوع من ذا، لكن أنا أرى كذا أنه ما يفيد. لماذا؟ لأن الماوردي أولا كتاب مرتب ومنظم، وثانيا الأقوال فيه منسوبة، هذا حذف نسبة الأقوال، يعني مثلا لما نأتي إلى قول في كذا كذا في خمسة أقوال، كذا قاله فلان كذا قاله فلان، إيش فعله؟ حذف الأقوال، حذف أصحاب الأقوال فقط، فما الفائدة من ذلك؟ ما في فائدة مع وجود تفسير الماوردي. والماوردي ناقل، فإذا جئنا نبحث منهج الماوردي نبحثه من جهتين، من جهة نقله ومن جهة إيش قوله. قوله وين؟ إذا قال ويحتمل، لأن هذه أيضا في إشكالية في دراسة منهج المفسرين. مثلا الآن هل نقول منهج العز بن عبد السلام في كتابه هذا إذا كان للعز، أيضا ما له منهج لأنه مختصر، منهجه في الاختصار، ولا نقول عنايته باللغة عنايته بكذا، الأصل هو في النهاية مختصر. فكيف نتكلم عن منهج ننسب أنه يعني له وهو ليس له؟ هو منهجه الاختصار، منهجه في الاختصار. وهذا الحقيقة يعني جر إليه كلام، أنه مع الأسف بعض الأحيان بعض الذين يحققون مع الكتب في مثل هذا أو في غيره ما يعرف طبيعة الكتاب، فيتحدث عنه على أنه من منشئ الكلام، الكلام منشأ من المؤلف، هذا الكلام لم ينشئ المؤلف لكي نبحث عن منهجه، هذا الكلام لم ينشئه المؤلف فنبحث عن منهج المؤلف، واضح اللي يريده؟ فهو مختصر، نحن نقول منهجه في الاختصار ولا نقول منهجه في كتابه على أنه كتاب له. والموضوع طبعا فيه طبعا الآن قد تطالبني بتفصيلات في سبب رد مثل هذا الكتاب، لكن أنا كنت كاتب عليه وتركته لأنه في القرن السابع ما وصلنا إليه. طيب الكتاب الثالث الآن كتاب الوسيط، ومعه أيضا الوجيز أيضا نشير إليها سريعا، الوسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحد النيسابوري، توفى سنة 468، تلميذ الثعلبي. هذا المؤلف له ثلاثة كتب، البسيط والوسيط والوجيز. والبسيط أيضا محقق بعدة رسائل موجود في جامعة الإمام، والوسيط مطبوع وكذلك الوجيز مطبوع، وهو رتب على الكتب على حسب طبقات المتعلمين. ذكر في هذا الكتاب مقدمة في فضل العلم وفضل علم التفسير خاصة، ثم بدأ بتفسير الفاتحة إلى سورة الناس. له أي الواحدي كتب أخرى سبقت هذا التأليف، له كتاب اسمه معاني التفسير، وكتاب اسمه مسند التفسير، وكتاب اسمه مختصر التفسير، غير الكتب الثلاثة التي ذكرت قبل قليل وقد أشار إليها في هذا الكتاب، معاني التفسير ومسند التفسير ومختصر التفسير. وذكر أن هذا الكتاب كتبه بسبب إلحاح بعض معاصريه، فقال: وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير القرآن وسيط ينحط عن درجة البسيط الذي تجر فيه أذيال الأقوال، لأنه طويل، ويرتفع عن مرتبة الوجيز الذي يقتصر على الإقلال، يعني يكون في مرتبة بين الوجيز والبسيط. قد يورد بعض الأحاديث والآثار مسندة، لكن ليس هو المنهج العام في الكتاب، كما أنه اعتنى بالمعاني، معاني الألفاظ، وكثيرا ما اعتمد على كتاب تهذيب اللغة للأزهري، تهذيب اللغة للأزهري. كذلك استفاد من شيخه، يعني من نقولات شيخه في التفسير. يعني نختصر، لم في نقولات هنا في يعني نقل للأزهري، لكن نختصر الكلام ما ننقله. أيضا اعتنى ببيان المعنى الجملي للآية بعد ذكر أقوال المفسرين، وغالبا ما يصدرها بقوله والمعنى أو ومعنى الآية. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر، يقول: لذي عقل ولب، والمعنى: إن من كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء فيه عجائب ودلائل على صنع الله وقدرته وتوحيده، فهو حقيق بأن يقسم به لدلالته على خالقه. إذن يعتني بماذا؟ بالمعنى الجملي. أيضا اعتنى في كتاب هذا بالقراءات وتوجيهها، ومن أمثلة ذلك قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قال: وقراءة العامة كبير بالياء، لأن الذنب يوصف بالكبر والعظم، يدل على ذلك قوله تعالى: كبائر الإثم والفواحش، كبائر ما تنهون عنه. ولذلك هنا ينبغي أن نكون بالباء: ألا ترى أن شرب الخمر والميسر من الكبيرة. وقرأ حمزة الكسائي بالثاء، لأنه قد جاء فيها ما يقوي وصف الإثم فيها بالكثرة دون الكبر، وهو قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فذكر عددا من الذنوب فيها هذا من توجيه القراءات وذكر من قرأ بها. كذلك اعتنى بأسباب النزول عناية فائقة، وله كتاب مستقل في أسباب النزول مطبوع متداول وهو كثير جدا يعني في طباعته. أيضا روى الأحاديث الباطلة في فضائل السور، وسبق نقد شيخ الإسلام له ولشيخه. كان رحمه الله ضعيف العلم بالحديث، قد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. يلاحظ أنه لم يتابع شيخه الثعلبي في النقل عن الصوفية، بل له كلام شديد جدا في أبي عبد الرحمن السلمي وكتاب حقائق التفسير، فصان كتابه من النقل عن هؤلاء. يورد الإعراب في هذا الكتاب اللي هو الوسيط لكنه قليل. يعتني بذكر قول أهل المعاني وكذلك بأقوال المفسرين، يصدر قول المعاني بقال أهل المعاني والمفسرون بقال أهل التفسير. كان رحمه الله أشعري المذهب، وقد سار على يعني في كتابه على هذا المذهب، كما أن كتابه لا يخلو من الإسرائيليات لأنه كتاب يعتمد على المنقولات. نقرأ نقد لشيخ الإسلام في رد على البكري، أشار إلى الواحد وجملة من المفسرين. يقول ومثل هذا، يعني هو يتكلم عن أثر ضعيف، يقول مثل هذا لا يرويه إلا أحد الرجلين، رجل لا يميز بين الصحيح والضعيف والغث والسمين، وهم جمهور مصنفي السير والأخبار وقصص الأنبياء كالثعلبي والواحدي والمهدوي والزمخشري وعبد الجبار بن أحمد وعلي بن عيسى الرماني وأبي عبد الله بن خطيب الرازي وأبي نصر بن القشيري وأبي الليث السمرقندي وعبد الرحمن السلمي والكواشي الموصلي وأمثالهم من المصنفين في التفسير. فهؤلاء لا يعرفون الصحيح من السقيم، ولا لهم خبرة بالمروي المنقول، ولا لهم خبرة بالرواة النقلة، بل يجمعون فيها ما يرون بين الصحيح والضعيف ولا يميزون بينها، لكن منهم من يوري الجميع ويجعل العهد على الناقل كالثعلبي ونحوه، ومنهم من ينصر قولا أو جملة إما في الأصول أو التصوف والفقه إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وذكر طبعا الثعلبي في أكثر من موطن، وأشار إلى إشكالية نقله لهذه الأحاديث الضعيفة في أكثر من موطن. مثلها يقول وأما الواحد فإنه تلميذ الثعلبي وهو أخبر منه بالعربية، لكن الثعلبي فيه سلامة من البدعة وإن ذكرها تقليدا لغيره. قال وتفسيره وتفسير الواحد البسيط والوسيط والوجيز فيه فوائد جليلة وفيه غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرها. وهذا من يعني عدالة شيخ الإسلام في نقد الرجال. هذا الكتاب اللي هو الوسيط يمكن أن يعد منهجا للقراءة، يعني لو أراد إنسان يقرأ يعني مرجع من المراجع في المرحلة المتوسطة، يعني ليس من كتب المبتدئين لكنه من كتب ما بعد المبتدئين، مع طبعا ملاحظة الإشكاليات الواردة على هذا التفسير، لأن المادة التفسيرية فيه متكاملة، وليس فيه تلك الأباطيل الكثيرة الموجودة في مثل كتاب النكت والعيون. يعني لو قارنا بينه وبين النكت والعيون نجد أنه أكثر فائدة من كتاب النكت والعيون. نشير سريعا إلى الوجيز للواحد نفسه، هذا محقق في مجلدين وقد طبع قبل ذلك، وألفه الواحد أثناء تأليفه لكتابه الكبير البسيط، حيث قال كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله، وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها ومواجهة من حق النصيحة في كتاب لا يتحملتها، ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامي نفر متقاصرو الرغبات منخفضو الدرجات أولو البضاعة المزجاة إلى إجاز كتاب في التفسير يقرب على متناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظيه وأصحابه. وهذا كتاب اللي طبعا الوجيز أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا فلم يغني أحد عنهم فتيلا أو فلم يغني عنهم أحد فتيلا. هذا كلام عن متعلمي أهل الزمانة طالبوا بكتاب وجيز. ويبدو والله أعلم أن هذا هو أول كتاب يعني متكامل يعتبر بالفعل وجيز، يعني من الكتب المختصرة، يعني أول كتاب من الكتب المختصرة. العلماء إذا كتبوا في الغالب نلاحظنا كل الكتاب اللي سبق أن قرأناها إما متوسطة وإما مطولة، ما مر علينا كتاب مختصر ويصلح لكل المبتدئين. وهذا كما ذكرت لكم سابقا من الكتب التي تصلح أن تكون أصلا للمبتدئين، مع أيضا ملاحظة معتقد المؤلف رحمه الله. اعتمد هذا الكتاب على قول واحد ولم يحكي الخلافة إلا قليلا، يعني هذا الكتاب اعتمد على قول واحد وهذه ميزته من كل المبتدئين، وما حكى الخلاف إلا قليل جدا. اعتمد أيضا على قول ابن عباس أو من هو في درجته، يعني إذا جاءت عنده الأقوال يعتمد قول ابن عباس فقط أو قول من هو في درجة ابن عباس. يفسر اللفظ العويص بأسهل منه، ولذا قال وتارك ما سوى قول واحد معتمد على ابن عباس أو من هو في مثل درجته، كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه. هذا منهج المؤلف فيه بإيجاز، إذن هو كتاب موجز في التفسير، وكما قلت لكم إنه يصلح لأن يكون للمبتدئين. في نقل ولا ما في نقل يا أخي؟ في نقل من كل الكتابين ولا كتاب واحد؟ الوجيز فيه والوسيط. نقرأ قليلا منه، صفحة كم؟ 42. هذا الوجيز، هذا طيب عطنا الوجيز وبعدين ننتقل لي. أنا قصدت يبدو أنه يكون فيه النقل من نفس الكتابين من نفس الموطن. سمع ما أسمعك والله العام. لا أشعرية الشيخ الواحدي، لا نبدل أشعرية ما هو تشيع، ما أذكر أني قلت هذا، وإن كنت قلته فهو خطأ. سم الواحدي فيه تشيع؟ ما عندي خطأ فيها، ما أدري. أنا أقول لما تقول تشيع، التشيع المعروف يعني الرفض، يعني عقيدة الرفض هذا اللي، أما التشيع المتقدم ذاك ما نتكلم عنه. نعم. عند أولئك الأحزاب نبدأ في الوجيز. في الوجيز أم لهم ملك السماوات؟ نعم. أنا ودنا يتوافق النقل في بداية في الوسيط أولئك الأحزاب ولا لا؟ ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لهم فراغ. نعم. آية 15، اقرأ من آية 15 وما ينظر في الوجيز. طيب. قال المؤلف رحمه الله وما ينظر هؤلاء، أي ما ينتظر هؤلاء كفار مكة إلا صيحة واحدة وهي نفخة القيامة ما لها من فواق رجوع ومرد. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا كتابنا وصحيفة أعمالنا قبل يوم الحساب، وذلك لما نزل قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله سألوا ذلك، فنزلت هذه الآية. وقوله داود ذا الأيدي أي ذا القوة في العبادة، إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن يجاوبنه بالتسبيح بالعشي والإشراق يعني الضحى، والطير أي وسخرنا الطير محشورة مجموعة كل له لداود، أواب مطيع يأتيه ويسبح معه، وشددنا ملكه بالحرس وكانوا ثلاثة وثلاثين ألف رجل يحرسون كل ليلة محرابة وآتيناه الحكمة. يكفي عشان الآن هذا النقل، هذا في الوجيز ننظر ماذا قال في الوثيق كيف تعامل، يعني كيف اختلف أو زاد في الوثيق. نعم، ما ينظر هؤلاء؟ قال المؤلف: وما ينظر هؤلاء، يعني كفار مكة، أي ما ينتظرون لوقوع العذاب بهم إلا صيحة واحدة، يعني النفخة الأخيرة، ما لها من فواق، وقرئ بالضم. قال الزجاج: فواق فواق وفواق بضم الفاء وفتحها، أي ما لها من رجوع، والفواق ما بين حلبتي الناقة، وهو مشتق من الرجوع أيضا، لأنه يعود اللبن إلى الضرع بين الحلبتين. وأفاق من مرضه، أي رجع إلى الصحة. قال مجاهد: ما له من فواق رجوع، أي ما يرد ذلك صوت فيكون له رجوع، وهو معنى قول مقاتل: من مرد ولا رجعة. وقال قتادة والضحاك: ليس لها مثنوية، أي صرف ورد، والمعنى أن تلك الصيحة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءت لم ترد ولم تصرف حتى يبعثوا وينجز لهم ميعاد العذاب. قوله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، معنى القط في اللغة النصيب، من القط بمعنى القطع، والنصيب إنما هو القطعة من الشيء، وتسمى كتب الجوائز قطوطا، لأنهم كانوا يكتبون الأنصباء من العطايا في الصحائف، يقال: أخذ فلان القطة إذا أخذ كتابه الذي كتب له بجائزته وصلته. ثم سميت الكتب قطوطا وإن لم تكن للصلة. والمفسرون مختلفون على هذين القولين، فقال ابن عباس: قطنا حظنا من العذاب والعقوبة، وقال قتادة: نصيبنا من العذاب، يقولون ذلك استهزاء. وقال سعيد بن جبير والسدي لما ذكر لهم ما في الجنة: قالوا ربنا عجل لنا نصيبنا منها في الدنيا. وقال أبو العالية والكلبي ومقاتل لما نزلت: فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، قالت قريش: زعمت يا محمد أن نؤتى كتابنا بشمالنا، فعجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، تكذيبا له. فقال الله عز وجل: اي نعم اي نعم احنا اي نعم اي نعم مع انه انتهج ان يجعل القول ابن عباس هو القول ايش المقدم، هو القول المقدم. هو على العموم الان انا قصدت من هذا يعني توازن النقل، احنا نعرف الفرق بينهما من جهة المنهج. ففي الوجيز كما قال هو وجيز، في الوجيز هو وجيز، وفي الوسيط كما تلاحظ يذكر بعض ايش النقولات والقراءات، فهو اوسع منه. عاد البسيط ما شاء الله يستطرد فيه اشياء ليست مرتبطه بالتفسير، يعني مثلا في اشتقاق القط واقوال اللغويين فيها، في التصريفات كثيره، معنى انه يستوعب احيانا اشياء كثيره جدا في اللغه من الاشتقاقات والتصريفات واشعار العرب وغيرها مما لا علاقه له، كانه كتاب لغه في النهايه او كتاب نحو. لا، هو رحمه الله أحيانا يسند وأحيانا ما يسند، لكن جل كتابه أيضا نقل، مثل شيخ الثعلبي، جل كتابه اللي هو البسيط نقل مثل شيخ الثعلبي، لكنه أحيانا يدلس في النقل كما ذكر بعض من يعني حقق في هذا الكتاب. ما في له كتاب واحد، الوسيط تحقيق واحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ما بدأته، وغدا إن شاء الله نكمل ما بقي، عندنا تفسير ابن المظفر السمعاني في هذا القرن اللي هو القرن الخامس، ثم ننتقل إن شاء الله إلى القرن السادس، نبدأ بكتاب معالم التنزيل للبغوي، وهذا القرن مليء اللي هو القرن السادس، عندنا جملة من المفسرين سنأخذهم أيضا على عجل.